قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا نخوض في الله تعالى، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. ونعلم أو نشهد؟ ونعلم. طيب، في الحاشية ونشهد. طيب، إذن عندنا يعني نسختان، نشهد ونعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: ونشهد أو ونعلم أنه كلام رب العالمين. الشهادة تتضمن العلم، إذ هي إخبار عن علم ويقين. الشهادة إخبار عن علم ويقين. ولذا إذا قال الإنسان أشهد بكذا، فمعنى قوله أشهد أي أخبر بما أعلم وأتيقن. فمن أخبر بشيء لا يعلمه وإنما هو جاهل به، لم يكن قوله شهادة. ومن أخبر بشيء يشك فيه ويرتاب، لم يكن قوله شهادة. ونحن معشر أهل السنة بحمد الله نعلم ونستيقن ونشهد أن هذا القرآن الذي هو بين أيدينا، بين دفتيه كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه، هذا الذي بين أيدينا وبين أيدي المسلمين هو كلام الله جل وعلا، لا شك في ذلك ولا ريب. نحن نعلم ذلك، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. هو منزل من الله عز وجل لا من غيره. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بهذا الاعتقاد، فقال: قل نزله روح القدس من ربك. والأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فواجب علينا معشر أهل الإسلام أن نعتقد هذه العقيدة، وأن نصدع بها، وأن نشهد بها أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، نزل به جبريل من عند الله عز وجل، وبلغه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن أمته، ولم يزل يتلقاه الخلف عن السلف إلى يوم الناس هذا. هذه هي العقيدة القطعية في هذا المقام. والمسألة تحتاج إلى تذكير بها ودندنة حولها، حذاري أن تتوهم أن الكلام في هذا الموضوع اليوم قليل الفائدة. هذا لا يصدر عمن يعرف خطر المقام وأهمية المسألة وواقع الناس، فإن التشويش على عقيدة المسلمين في هذا الموضوع اليوم شيء كثير. فالزنادقة ممن يتسمون بالعقلانيين أو الحداثيين يكثرون الكلام بلفظ صريح أو موارب أن هذا القرآن مخلوق وعليه فلا يلزم التزامه، ولا ينبغي التشدد في أحكامه والإباضية لهم نشاط كبير اليوم في نشر معتقدهم، وهم يصرحون ولا يتوارون بقولهم بعقيدة الخلقية، هكذا يصرحون القرآن مخلوق، هذه العقيدة التي قال بها جهم بن صفوان والضالون على مر التاريخ. اليوم هناك من يروج له فيكتب في ذلك وينشره في مقاطع ويبثه في وسائل التواصل، القرآن مخلوق هكذا. وكثير من المتكلمين من الأشعرية والماتريدية وغيرهم يحومون أيضا حول هذا الحمى، فسيأتي الكلام في بقالتهم إن شاء الله جل وعلا، والتي بها سيتبين أنهم يعتقدون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وأن لله عز وجل كلام هو صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى ملازمة له ملازمة الحياة، وهذا الذي بين أيدينا خلقه الله جل وعلا ليدل على صفته، إذن هو مخلوق، وهذا شيء لا يجحد ولا يستنكر نشره في كثير من وسائل التواصل في كثير من معاهد وجامعات المسلمين مع الأسف الشديد. إذن هذه المسألة مسألة قديمة حديثة، وعلى أهل السنة المعاصرين أن ينشطوا في بيان الحق فيها كما نشط سلفنا الصالح رحمهم الله على مر التاريخ في كل حقبة وفي كل زمن، منذ أن تكلم في هذه المسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر في هذه الأمة فاشيا. الحق لا بد أن يبين، فالسلف رحمهم الله من لدن الصحابة كانوا يبينون هذه الحقيقة. وفي الأثر المشهور المتواتر عن سفيان بن عيينة عن شيخه عمرو بن دينار التابعي الجليل الذي أدرك جماعة من أجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: أدركت الناس ومشيختنا منذ 70 سنة وهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. ولربما قال رحمه الله: أدركت الناس منذ 70 سنة وهم يقولون كل شيء مخلوق والله خالقه إلا القرآن، فمنه بدأ، ولربما قال: ومنه خرج، فمنه خرج أو فمنه بدأ، كلا الروايتين، وإليه يعود. فإذا لم يزل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم وهلم جرا إلى يوم الناس هذا، وهم يقررون هذه العقيدة، علماء أهل السنة وأئمتهم والمؤلفون للعقائد فيهم كلهم يقررون هذه العقيدة، وعلى من تلقى عنهم أن يسير سيرهم وأن يحذو حذوهم لعظمة هذه المسألة في نفسها، وبسبب تشويش المشوشين وتلبيس الملبسين الذي ينتشر. ولربما كان انتشار الباطل اليوم من حيث وصوله إلى أحد الناس وعوامهم، لا أظن أن أحدا يخالف في أن هذا الانتشار اليوم هو أكثر مما كان في السابق. هذه هي المسألة الأولى التي معنا في هذه الجملة التي سمعتها. الجملة أو المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كما سمعت كلام الله، منه نزل ومنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه جملة فاشية منتشرة متواترة بين أهل السنة والجماعة قاطبة، إذا أرادوا أن يبينوا عقيدتهم في القرآن فإنهم يرددون هذه الجملة: القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا الذي بين أيدينا تكلم الله سبحانه وتعالى به، فهو كلامه بحروفه ومعانيه، ليس كلامه المعاني دون الحروف، بل هو كلامه بحروفه ومعانيه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا الذي سمعه الإنسان هو كلام الله جل وعلا. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هو القرآن، هو الذي نزل من عند الله عز وجل بحروفه ومعانيه. إذن القرآن كلام الله جل وعلا كيفما تصرف، إن حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإن تلي بالألسن فهو كلام الله، وإن كتب في الأوراق فهو كلام الله، وإن سمع بالآذان فهو كلام الله، هو كلام الله كيفما تصرف، ولا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة سبق الكلام فيها، بيان الحق فيها فيما مضى من كلام، وذكرنا الأدلة والآثار في هذه المسألة. المسألة الثالثة في قول المؤلف رحمه الله نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يقول وإنه لتنزيل رب العالمين، الضمير يعود إلى القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبالإجماع أن الروح الأمين إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو ما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، كما أنه قال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك، هو جبريل عليه السلام. وسمي هذا الملك الكريم بالروح على أحد الأقوال لأنه نزل بما به روح القلوب والأرواح وبه حياة النفوس، فقيل له روح لأنه نزل بهذه الروح. والله سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن هو الروح التي بها تحيا النفوس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهو الأمين، يعني أنه المؤتمن على وحي الله عز وجل فلا يزيد فيه ولا ينقص، هو رسول كريم وملك أمين، وهو المرسل من عند الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام بالوحي، فهو مؤتمن على ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. المسألة الرابعة، يعتقد أهل السنة والجماعة أن جبريل عليه السلام سمع هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمع الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب عند أهل السنة والجماعة، فهم مطبقون عليه إطباقا. فالقاعدة عندهم ليس بين الله عز وجل وجبريل في القرآن واسطة، كما أنه ليس بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة، ليس بين الله عز وجل وجبريل واسطة، كما أنه ليس بين جبريل محمد صلى الله عليه وسلم واسطة. وهذا ما اتفق رحمك الله ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة كما أسلفت لك. فالقرآن كلام الله منزل من عند الله، تنزيل منه تبارك وتعالى. وقد وجدت أن وصف القرآن بأنه تنزيل من عند الله وأنه نزل من عند الله في نحو من 140 آية في كتاب الله، كلها تدل على أن هذا القرآن نزل من عند الله جل وعلا ولم يكن نازلا من مكان آخر، لا من الهواء ولا من بيت العزة ولا من غير ذلك، بل هو نزل من عند الله سبحانه وتعالى. فهو تنزيل من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ونزلناه تنزيلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن هذا وكثير غيره في كتاب الله جل وعلا يدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وجبريل عليه السلام نزل به من عند الله لا من عند غيره، قل نزله روح القدس من ربك. إذن هو سمعه من الله سبحانه وتعالى وتكلم به الله جل وعلا. ولم يأتي في القرآن أن شيئا نزل من عند الله إلا القرآن. الله سبحانه وتعالى بين أنه أنزل أشياء، وأنزلنا الحديد وننزل من السماء ماء، لكن هذا الإنزال إما أن يكون إنزالا مطلقا وأنزلنا الحديد، أو أن يكون هذا الإنزال مقيدا بالسماء، أنزل من السماء ماء. أما أن يكون إنزالا من عنده فليس هذا إلا القرآن، هو الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله إذا تكلم بالوحي سمع له الملائكة أو سمع الملائكة للسماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، ثم إنهم يصعقون حتى يأتي جبريل عليه السلام ولا يفزع عن قلوبهم إلا إذا جاء جبريل عليه السلام، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربنا، فيقول الحق، فيقولون الحق الحق. وهذا الأثر روي مرفوعا وروي موقوفا وأخرجه أو علقه البخاري في صحيحه موقوفا مختصرا. ومهما يكن من شيء فسواء كان الصحيح فيه المرفوع أو كان الصحيح فيه الموقوف لا فرق، لأنه حتى لو كان موقوفا فإنه لا يقال إلا على جهة التوقيف، له حكم الرفع. المقصود أن هذا ظاهره أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي فإنه قد سمعه جبريل، ولذلك الملائكة إيش يسألون ماذا قال ربنا. فالمقصود أن هذه عقيدة قطعية عند أهل السنة، وهي أن جبريل عليه السلام سمع هذا القرآن من الله فكان ينزل به منجما إلى عبده ورسوله إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوته لا يتعارض مع كون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ، ومع كون الله جل وعلا أنزله إلى بيت العزة في ليلة القدر، لا تعارض بين هذا وهذا. واحذر تشغيب المبتدعة، فإننا نعتقد أن الله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزله في ليلة القدر إلى بيت العزة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما الإشكال؟ والله سبحانه وتعالى قد علم ما كان وما سيكون، أليس كذلك؟ وإذا كان الله عز وجل قد علم ما يخلقه بائنا عنه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يعلم ما سيقوله سبحانه وتعالى؟ فإذا لا تعارض بين هذا وهذا وهذا. مقصود أن هذا الكتاب العزيز نزل به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى وقد سمعه منه كما أسلفت لك، وهذه عقيدة قطعية عند أهل السنة والجماعة. مسألة الخامسة تتعلق بقول المؤلف رحمه الله: أيضا نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. نزل بهذا القرآن أفضل الملائكة على أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا بطلان قول من قال إن القرآن كلام مخلوق، خلقه الله جل وعلا في جسم من الأجسام المخلوقة، إما خلقه في نفس جبريل أو خلقه في نفس محمد صلى الله عليه وسلم أو خلقه في الهواء وتلقاه جبريل منه ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب الخلقية، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. وثمة فرق دقيق بين مذهبي الجهمية المحضة جهم ومن معه ومذهب المعتزلة، وذلكم أن الجهمية في أول أمرهم وهم أول من صرح في أو من المنتسبين إلى هذه الأمة بهذا الكفر المستبين بأن هذا القرآن مخلوق، فأول من صرح بذلك هو الجعد بن درهم ثم صاحبه جهم، وكلاهما قتل على الردة، فهؤلاء كانوا يقولون الله لا يتكلم. تنبه إلى أن المسألتين متلازمتان، من قال بخلق القرآن هو قائل بنفي صفة الكلام، وما قال بأن القرآن مخلوق إلا لأنه يعتقد أن الله لا يتكلم. فهؤلاء كانوا يصرحون كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصبهانية وغيره أنهم في أول أمرهم كانوا يصرحون الله لا يتكلم، ثم بعد ذلك صاروا يقولون الله يتكلم مجازا، الله إيش يتكلم مجازا، يعني هو لا يتكلم ولكن يخلق كلاما في غيره فيكون متكلما مجازا. ثم جاء المعتزلة فخالفوهم في اللفظ فقالوا الله عز وجل يتكلم حقيقة ولكن كلامه هو ما يخلقه في غيره لا ما قام به. أعيد، جاء هؤلاء فقالوا لا نحن نقول إن الله عز وجل إيش يتكلم حقيقة ولكن ما تفسير هذا الكلام؟ كونه يتكلم أي ها يخلق كلاما في غيره وليس أنه يقوم به كلام. إذن الكلام عند هؤلاء من باب المفعولات لا من باب الصفات، الكلام عند هؤلاء من باب المفعولات لا من باب الصفات. والنتيجة على القولين واحدة، والخلاف إنما هو خلاف لفظي، نتيجة واحدة أن هذا القرآن ماذا مخلوق. وأن الله سبحانه وتعالى لا يقوم به كلام. وهذا الذي أطبق السلف على تكفير قائله، والآثار في هذا يعجز الإنسان عن حصرها من كثرتها. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان دونك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، تجد أنه ساق 550 من علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم وكابرهم الذين نصوا على كفر القائل بخلق القرآن أو نقلوا الاتفاق على ذلك، ثم بين أن هذا إنما انتقيت فيه كلام الأئمة المرجوع إليهم والمؤتم بهم. وأما لو أردت أن أسوق كلام كل عالم من علماء أهل السنة لطال المقام جدا. هذا هؤلاء فقط، يعني بعض أبو الأئمة والكبار فقط 550 عالما نصوا على تكفير من قال إن القرآن مخلوق، وبعضهم يستجهل من لا يكفر القائل بذلك وهو يعلم مقالتهم. إذن قوله رحمه الله دليل أو يدل على أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بطلان هذا القول، فكلامه يدل على بطلان من قال بأن القرآن مخلوق. كذلك كلامه يدل على بطلان قول من قال إن القرآن قد فاض على النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال، كما يقوله من يقوله من الفلاسفة، وهذا أشنع كفرا مما قبله. وكذلك هذه الجملة تدل على بطلان قول من قال إن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام يقوم بنفسه وهو غير متعلق بقدرته ولا مشيئته، وأما هذا القرآن فإنما هو يدل عليه، إما أنه حكاية عنه أو أنه عبارة عنه، وهذا نتيجته أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ماذا؟ مخلوق. وهذا الذي عليه الكلابية والأشاعرة والماتريدية كما لا يخفاكم. وهذا في الحقيقة أشنع من قول المعتزلة من وجه، وأخف منه من وجه آخر. هو أشنع من قول المعتزلة لأن المعتزلة مهما كان من ضلالهم إنهم يقولون إن الله عز وجل يتكلم حقيقة، وأن كلامه يكون بقدرته ويكون بمشيئته، وأنه لا يعقل كلام إلا كذلك. وهذا خير من قول الجهمية المحضة الذين تابعهم هؤلاء الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين ينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما حقيقة. ومن جهة أخرى فإن الأشاعرة يثبتون كلاما قائما بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا في الظاهر خير من قول المعتزلة الذين ينفون قيام صفة الكلام بذات الله سبحانه وتعالى. لكن التحقيق أن هؤلاء الأشاعرة وأضرابهم ما أثبتوا شيئا إلا هذا الكلام المخلوق، التحقيق أنهم ما أثبتوا إلا هذا الكلام المخلوق الذي هو القرآن. أما الذي ذكروا من قيام صفة الكلام بالله عز وجل، وقرروا في هذا المقام أن الله عز وجل متكلم بكلام قديم قائم بذاته كحياته، وأنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر، وأنه كلامه وإن لم يكن متكلما به بقدرته ومشيئته. هذه المقالة في الحقيقة مقالة غير معقولة، وهم أنفسهم عاجزون عن تصورها فضلا عن بيانها. ولذلك الإمام الذي اخترع إمامهم الذي اخترع هذه المقالة المبتدعة أقصى ما قاله، وهو ابن كلاب، أن قال إن الكلام النفسي هو شيء يناقض الخرس والسكوت، هو شيء إيش؟ يناقض الخرس والسكوت. فقال العقلاء إننا لا نعقل شيئا يناقض الخرس والسكوت إلا الكلام بحرف وصوت الذي يكون بقدرة ومشيئة. هذا الذي يعقل، وهذا الذي يعرف، وهذا الذي يفهم، وهذا الذي تعرفه الناس أهل اللغة في لغتها. ما هذا الذي ذكرتموه فإنه شيء غير معقول، وإننا لنعلم يقينا أن هذا الكلام الذي قالوا باطل قطعا، فكيف يكون معنى واحدا؟ إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فإن التوراة والإنجيل لو عربت فإننا نعلم أن المعنى الذي في هذا وهذا ليس هو المعنى الذي في القرآن. والقرآن نفسه نحن نقطع أن سورة الإخلاص فيه ليست هي سورة تبت، لا معنى هذا هو معنى هذا، ولا معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. فكيف يقال إن المعنى معنى واحد؟ وهل هذا في الحقيقة إلا خروج عن حدود العقل؟ وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في قاعدة مفردة له، قال إن الأشاعرة في الكلام يشبهون النصارى في الكلمة، من جهة أنهم يقولون ما لا يتصورون ولا يبينون، كما أن النصارى إذا تكلموا في الكلمة والأقانيم ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة يأتون بشيء هم أنفسهم لا يتصورونه ولا يستطيعون الإفصاح عنه إفصاحا يبين عن شيء معقول. كذلك الأمر في هؤلاء، أتوا بهذا الشيء الغريب المبتدع وهو ما أسموه بالكلام النفسي، فلبسوا على الناس فيه وأتوا بهذا الكلام الباطل. وإننا لنقول إننا لو طردنا مذهبكم فجعلنا الحقائق المختلفة حقيقة واحدة، فإنه يلزم من هذا أن نجعل حياة الله عز وجل هي قدرته، وأن نجعل سمعه هو بصره، وأن نجعل مشيئته هي حياته وهلم جرة، لأنه قد فتح الباب. فالحقائق المختلفة، الأمر هو النهي، والنهي هو الخبر، والخبر هو يعني النهي، وهلم جرة في مخالفة صريحة للعقل. وهذا على كل حال يعني شيء هو من أوضح ما يكون بطلانا، وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وبين بطلان هذا المذهب الذي ذهبوا إليه من نحو 90 وجها. قال ابن القيم رحمه الله في النونية 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. ومهما يكن من شيء فأهل السنة والجماعة قد انفصلوا بحمد الله عن مقالة الجهمية والمعتزلة ومقالة هؤلاء الأشاعرة بأن أثبتوا الأمرين اللذين ذكرتهما لكم سابقا من يتذكرهما؟ بهما يكون الإنسان قائلا بالحق، وهذا الذي فاز به أهل السنة. ما هما؟ ها. لا ليس هذا. ها. لا لا ليس هذا الذي يريد، هو حق كلامكم لكن ليس هذا الذي يريد. ها. أحسنت، بارك الله فيك. لا بد من استحضار هذين الأمرين عند الكلام في هذا المقام. أولا أن الكلام صفة قائمة بالمتكلم، وثانيا أن الكلام إنما يكون بالمشيئة، فبهذين يزول إشكال هؤلاء وهؤلاء الذين قالوا يتكلموا حقيقة ولكن الكلام هو الذي خلقه في غيره، نقول هذا باطل، بل الكلام ما قام بالمتكلم، كما أن العالم هو الذي قام به العلم وليس الذي علم غيره، أليس كذلك؟ فكذلك الذي تكلم هو الذي قام به الكلام. والأمر الثاني أن الكلام إنما يكون بمشيئة المتكلم وإرادته، وليس أنه صفة لازمة له لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام قائم بذاته ولكنه متكلم بغير قدرته ومشيئته. إذن أهل السنة والجماعة ينفصلون عن هؤلاء وهؤلاء بتحقيق هذين الأمرين اللذين ذكرتهما لك. إذن الكلام صفة قائمة بذات الله، وإذا كانت الصفة قد قامت بمحل عاد حكم هذه الصفة على هذا المحل، ووصف بها دون غيره ممن لم تقم به هذه الصفة، هذا الذي يدركه العقلاء في موضوع الصفات، ومن ذلك موضوع الكلام. المسألة السادسة في قوله وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. لا شك ولا ريب أن كلام الله جل وعلا لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، وأن يظن خلاف هذا، فالأمر كما قال السلف، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي وطاووس والحسن وغيرهم، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هذا كلام حسن جميل، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه وقال وحسن غريب، ولكنه على التحقيق ضعيف، والذهبي في الميزان أورد هذا الحديث وقال حسنه الترمذي فلم يحسن، حسنه الترمذي فلم يحسن. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وروي أيضا من حديث عثمان رضي الله عنهما، ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولكن المعنى حق وتكلم به السلف رحمهم الله، وكل عاقل قرأ كلام الله جل وعلا فإنه يدرك بيقين أن كلام الله عز وجل لا يساويه ولا يشبهه كلام من كلام المخلوقين البتة في كل شيء. فالقرآن مختلف متميز رفيع عال من كل جهة، من جهة ألفاظه ونظمه وفواصله، ومن جهة معانيه، ومن جهة أحكامه. القرآن لا يساويه شيء من كلام الناس البتة في قراءاته، في هدايته، في سلطانه على القلوب. القرآن لا يساويه شيء من الكلام البتة من جهة حججه وإقناعه وسمو تشريعاته وإخباره عن المغيبات، وكونه لا يخلق عن كثرة الرد كلام عظيم له حلاوة وعليه طلاوة، أعلاه مثمر وأسفله مغدق، يعلو ولا يعلى. ولذلك لما سمع عربي قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال أشهد أن هذا ليس من كلام البشر. ولما سمع عربي آخر قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، لم يتمالك إلا أن سجد. فقيل له لما سجدت؟ قال سجدت في هذا المقام لفصاحة هذا الكلام. فالشواهد في هذا على كل حال كثيرة جدا. يقطع الإنسان إذا تلا كلام الله عز وجل بقلب صادق مريد للحق والخير، يقطع أنه كلام الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وأن هذا القرآن العظيم آية عظيمة كافية في إثبات صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول موحى إليه من ربه. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فصدق المؤلف رحمه الله وبر حينما قال عن هذا القرآن إنه لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. المسألة السابعة قوله رحمه الله ولا نقول بخلقه. سبق الكلام في هذا الدرس وفي مناسبات ماضية، لأن المؤلف رحمه الله كرر الكلام في موضوع القرآن وأنه كلام الله. سبق الكلام عن مسألة خلق القرآن وبيان أن القول بذلك قول كفري، وأن السلف مطبقون على تكفير القائل بخلق القرآن، كما سبق الكلام عن المفاسد واللوازم التي تترتب على القول بخلق القرآن. كل من تأملها أدرك يقينا أن هذه المقالة مقالة خبيثة شنيعة كفرية. وأضيف إلى ما سبق أن ذكرته أن يقال إن هذا الكلام الذي بين أيدينا الذي هو القرآن الكريم إما أن يعود حكمه إلى من قام به، وإما أن يعود حكمه إلى من خلقه. نقول لأولئك القائلين بخلق القرآن أنتم بين أمرين، إما أن تقولوا إن هذا القرآن وهذا الكلام يعود حكمه إلى من تكلم به من أنشأه، وإما أن يعود حكمه إلى من خلقه وهو الله عز وجل. فإن قلتم إنه يعود حكمه إلى من قام به، يعني الذي تكلم بهذا الكلام بهذه الحروف والألفاظ هو الذي يوصف بهذا الكلام، فإننا نقول إنه قد جاء في كتاب الله عز وجل مخاطبة العباد بدعوى الربوبية والألوهية، ومن ذلك أن فيه آية فيها إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وفيها خطاب لموسى عليه السلام إني أنا ربك كما في الآيتين الماضيتين. إذن إذا عاد حكم الكلام للمتكلم، إذن الشجرة التي تزعمون يا أيها الخلقية إنها تكلمت أو إنها هي التي تكلمت وليس أن الله هو الذي تكلم، إذن الشجرة هي التي قالت ها إني أنا ربك، وأنها رب العالمين، وأنها الله الذي لا إله إلا هو فاعبدني، ومن قال بهذا فقد كفر. وجاءت بهذا المعنى آثار عن السلف، من ذلك ما أخرج البخاري في خلق أفعال العباد عن عبد الله بن المبارك رحمهما الله قال من قال إني أنا ربك مخلوق فهو كافر، أو من قال إني أنا الله رب العالمين مخلوق فهو كافر، لأن مقتضى هذا أن حكم هذه المقالة رجع إلى القائل، والله عز وجل ليس قائلا ولا متكلما، إذن الشجرة هي رب العالمين والإله الذي يعبد. ومن اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى هو الموصوف بالألوهية والربوبية فلا شك في أنه ماذا؟ كافر. وجاءت في هذا آثار في هذا المعنى عن غير عبد الله بن مبارك رحمه الله. الاحتمال الثاني أن يعود حكم الكلام إلى من خلقه، أي أن تقول إن حكم هذا الكلام يعود لا إلى من قام به الكلام وإنما إلى من خلق الكلام وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا يلزم عليه أن يكون كل كلام هو كلام الله، بمعنى إذا كان المتكلم هو الذي جعل غيره متكلما فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنطق كل شيء، أليس كذلك؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كان المتكلم الذي يعود إليه حكم الكلام من جعل غيره متكلما، من أنطق غيره، والله عز وجل خالق أفعال العباد، إذن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما بكل كلام، وبناء عليه يكون متكلما حاشا وعز وتعالى ربنا متكلما بكلام الفسق والفجور والكفر، ونعوذ بالله من هذا الكفر. وبناء عليه يكون مآل هذا القول إلى القول بالاتحاد. ولذلك وصف شيخ الإسلام رحمه الله أن كلام الاتحادية منتهى كلام الجهمية، كلام الاتحادية منتهى كلام الجهمية. الاتحادية يرون أن كل شيء هو الله، ولذلك كل كلام هو في الحقيقة كلامه. ولذلك ابن عربي الزنديق في فصوص الحكم يقول وكل كلام في الوجود كلامه، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وأي مسلم يشك في أن هذه مقالة كفرية. ثم إن هذا يترتب عليه أيضا أنه أعني إذا كان الحكم راجعا لا إلى ذات الله سبحانه وتعالى وقيام صفة الكلام به، وإنما راجع إلى أنه جعل غيره متكلما، فإن هذا يلزمه أيضا نفي صفات الله عز وجل الأخرى. فنقول إن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالعلم، وإنما وصفه بالعلم هو كونه جعل غيره عالما، ولا يتصف بالقدرة ولا بالقوة، وإنما معنى كونه متصفا بالقوة والقدرة أن جعل غيره قويا قادرا وهلم جرا. ونتيجة هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة، والذي لا يتصف بصفة عدم. ولذلك من حذق السلف وفقهم أن أدركوا مآلات مقالة هؤلاء الضلال، فقال وكيع رحمه الله لا تستهينوا بقولهم بخلق القرآن فإنما يريدون التعطيل، إنما يريدون إيش؟ تعطيل. أي تعطيل؟ ها؟ تعطيل وجود الله عز وجل، تعطيل وجود الله. لأن الذي يقول بالاتحاد هو في الحقيقة منكر وجود الله سبحانه وتعالى، فالله العظيم المتصف بالكمال ليس موجودا، إنما لا وجود إلا لشيء واحد هو هذا الكون، هو الخالق والمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو أن نقول إن كل صفاته سبحانه وتعالى غير قائمة به، وإنما تضاف إليه مجازا ولا يتصف هو بصفة، وهذا حقيقة العدم. إذن هذه المقالة من أشنع وأسوأ المقالات، وكلما تأمل الإنسان في كلام السلف ومواقفهم من مقالات المخالفين أدرك عظيم علمهم وفقههم ونصحهم رحمهم الله. المسألة الثامنة والأخيرة في قول المؤلف: ولا نخالف جماعة المسلمين. ما الذي أراده المؤلف رحمه الله بقوله جماعة المسلمين؟ هل أراد جماعة المسلمين المنضوية تحت إمام؟ وبناء عليه فتكون المسألة راجعة إلى باب الإمامة. أو أنه أراد بجماعة المسلمين أي لا نخالف إجماع المسلمين في هذه المسائل العقدية؟ ما رأيكم؟ السياق يدل على ماذا؟ السياق يدل على الثاني. وأما موضوع الجماعة والإمامة وما إلى ذلك هذا سيتكلم عليه لاحقا ونمر عليه إن شاء الله. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخالفون جماعة المسلمين في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل الاعتقاد، بل في كل مسائل الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث افتراق الأمة، وبين في هذا الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وصفها بأنها الجماعة، هي جماعة المسلمين. وبناء على ذلك فجماعة المسلمين في المسائل العلمية العقدية هي جماعة السلف الصالح، ما أجمعوا عليه هو الذي لا يجوز خلافهم. فجماعة المسلمين هم السلف وأتباعهم، ولا عبرة بأهل البدع والأهواء، أو لا عبرة بمقالاتهم، إنما العبرة بما كان عليه السلف وما مضى عليه أولئك القرون المفضلة. فإجماعهم حجة، وعلى أهل السنة والجماعة بعدهم أن لا يخرجوا عن ذلك. فإذا كانت جماعة المسلمين التي سبق بيانها قد قالت بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فليس لأحد من بعدهم أن ينازعهم أو يخالفهم في هذا، سواء في هذه المسألة أو في غيرها أيضا، لا نخالف جماعة المسلمين. إذن لزوم منهج السلف الصالح يا إخوته واجب حتمي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. فسر هذا الضحاك وغيره من السلف مع أبي بكر وعمر وإخوانهما، واجب علينا أن نكون مع المسلمين. والله جل وعلا يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن أولى الناس بوصف الإيمان بعد الأنبياء من السلف الصالح. فحذار يا رعاك الله من أن تختط لنفسك سبيلا غير سبيل السلف. وما أحسن نصيحة حذيفة رضي الله عنه وهو وإخوانه من الصحابة نصحاء ومناء، عندهم شفقة ورحمة بهذه الأمة. اتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا سبيل من كان قبلكم. القراء في لسان السلف هو مصطلح طلاب العلم أو المستقيمين عندنا. هذه وصية لطلاب العلم وللشباب، اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا سبيل من كان قبلكم، فإنكم إن اتبعتموهم سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم عنه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا حق. وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. هذا الذي ينبغي أن نتواصى به يا معشر الإخوة. عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة يتلقاها الخلف عن السلف. عقيدة أهل السنة والجماعة ليست محلا للاجتهادات. في كل يوم يخرج علينا إنسان ويأتي بمسألة عقدية جديدة ليس له فيها سلف، وإذا قيل أين كلام السلف فيها ومن سبق إليها من أهل السنة وأئمتهم، يقول بكل سهولة: ومن قال إنني ملزم باتباع السلف؟ ومن قال إنني ملزم بفهم من قبلي؟ ولا بد أن يسبقني أحد، وأن لا تكلم في مسألة إلا وقد سبقني فيها إمام، والله سبحانه سيحاسبني على فهمه لا على فهم غيره، على فهم غيري. يا لله العجب، أي جرأة كهذه الجرأة؟ الله عز وجل سيحاسبك على مخالفة سبيل المؤمنين. إذن خطأ، وأي خطأ؟ أن يكون في طالب العلم هذا الخلق، وهو الجرأة الممقوتة. من أحسن الأخلاق في طالب العلم أن يستوحش. أن يستوحش ماذا؟ أن يستوحش الانفراد، أن يستوحش الإغراب، أن يستوحش أن يسلك في طريق العلم مسلكا وحده لم يطرق الطريق إليه ممن قبله. هذا في الحقيقة من أحسن ما يكون من طالب العلم، ويرجى إن كان كذلك له الخير. اتهم فهمك في مقابل فهم السلف. مسألة أمرها السلف رحمهم الله وما وقفوا عندها وتكلفوا تكلف المتأخرين يسعك فيها ما وسعهم، وإن بدأ لك شيء خلاف ذلك فإياك بالغرور، عد على نفسك باللائمة، أعطي نفسك قدرا من التروي والتؤدة وراجع. فالسلف رحمهم الله هم المتقدمون في العلم، ومن يظن مجرد ظن أنه يفوقهم في العلم. والسلف أصلح قلوبا وأقرب أن يهتدوا إلى الحق، والسلف أعلم بلغة العرب. فهذه الأمور الثلاثة سبب لتقدمهم، وسبب لأن يجعلك تتريث قليلا قبل أن تتجرأ على مخالفة السلف. العقيدة كما ذكرت لكم عقيدة متلقة وليست محل اجتهاد. ولذلك انظروا في مصنفات اعتقاد أهل السنة والجماعة ماذا تجدونها؟ تجدونها حكاية لكلام من سبق. هذه العقيدة التي ندرسها، ماذا أراد الطحاوي رحمه الله بها؟ أجيبه: بيان كلام الأئمة الذين هم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. نعم، أبو يوسف ومحمد. عثمان بن سعيد الصابوني رحمه الله ماذا أراد بكتابه اعتقاد أصحاب الحديث؟ أن يبين ما الذي عليه أهل الحديث. ابن تيمية لما ألف الواسطية ماذا أراد؟ أن يبين اعتقاده الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. وهلم جرة تجد أنه يحكي كلام السلف ثم يبين أنه بما يقولون يقول، أليس كذلك يا إخوتها؟ انظروا في كل كتب عقائد أهل السنة التي تسرد لك عقيدة أهل السنة تجد أن المؤلف إنما أراد حكاية كلام السلف ليبين أنه يقول بهذه المقالة، وأن على كل أحد أن يسير على ما ساروا عليه، أليس كذلك؟ هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا ديدنهم. ولذلك تجد مثلا في كلام أحمد رحمه الله، ومن أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة الذي قرنت الإمامة باسمه. ومع ذلك تجد في كتب المسائل كثيرا أنه يقول لا أعلم في هذا شيئا عن من سبق، أو لا أحفظ في هذا شيئا عن السلف، أو كلمة نحو هذه، ولذلك يأبى أن يتكلم فيها، وهو أحمد يقول ما عندي أحد سبقني إلى الكلام فيها، فكيف تريدني أن أجيب فيها؟ يسكت، إن وجد أثرا عن من قبله تكلم، وإلا سكت. هذا وهو أحمد بن حنبل الإمام المبجل. وقس على هذا غيره من أئمة السلف رحمهم الله كلهم على هذه الشاكلة. عمرو بن دينار الذي ذكرت أثره قبل قليل ماذا قال؟ أدركت الناس ومشيختنا منذ 70 سنة يقولون كيت وكيت، لأن هذا هو المسلك، أن يقول الإنسان بما قال به السلف. يعني حينما يقرر هذه المسألة لا يقررها عبثا، وإنما هو يرسم لنا منهجا علينا أن نسير عليه. ثم جاء تلميذه سفيان بن عيينة فقال أدركت الناس منذ 70 سنة وفيهم عمرو بن دينار وفلان وفلان يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، كلهم يدندنون على هذه القضية، وهي أن على الإنسان أن يتكلم بما تكلم به السلف ولا يخرج عن هذا. ويكفي يا طالب العلم أن تعلم أن هذا كان عليه السلف، هذا العلم كاف في أن لا تخرج عنه. قد يقول قائل ربما يستشكل الإنسان شيئا أو يقع في خاطره معنى من المعاني ما سبق إليه، نقول الجواب عن هذا المشكل يبقى مشكلا، ومع مرور الوقت يزول إن شاء الله، والعلم إنما ينال بمرور الأيام والليالي. فما أشكل عليك ورأيت أن ما جاء عن السلف مشكل عندك فضعه في زاوية المشكل، واحرص على التأمل والتدبر والسؤال والبحث حتى ينحل الإشكال. ليس بالضرورة أن يحل الإشكال في 5 دقائق، ربما يحتاج الأمر إلى أيام وليالي وربما شهور وسنوات، لكن العلم هذه هي جادته، أن تسلك طريق الأئمة قبلك، أن تمشي على ما مشى عليه السلف الصالح، وأن لا تخترع من عندك أشياء. أي مصيبة هذه التي ابتلينا فيها في هذه الأيام؟ اتقوا الله يا طلاب العلم، فالناس والله قد تعبت وكثرت الإشكالات، كلما بدأ للإنسان معنى جديد أو اغتر بنفسه وعلمه ورمى بكلام السلف وأهل السنة وراء ظهره، ثم قال للناس هلموا لدي علم جديد، بدأ لك شيء مباشرة تصدر بيانا، تؤلف رسالة تنشرها بين الناس، اتق الله في نفسك وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالشكوك قد كثرت والإشكالات قد زادت، والناس ليسوا بحاجة إلى مزيد من هذا الأمر. واليوم كل شيء يؤثر. أدنى شيء وأنت ربما لا يخطر في بالك تبرزه وهو من المشكلات المخالفة لما عليه أهل العلم، إنه سيسبب شيئا لا تتصوره. ومن عرف الواقع أدرك حقيقة ما أقول. فالله الله يا إخوته، بأن نلزم غرز السلف وأن نسلك سبيلهم وأن نتواضع في باب العلم، وأن يتهم الإنسان رأيه في مقابل رأي الأئمة، وأن يعلم أنه يسعه ما وسعهم، ومن كان كذلك فحري أن يوفق. والمقام على كل حال الكلام فيه كثير ومحتاج إليه، لعله إن شاء الله يكرر الكلام فيه في المستقبل. الله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.